ان عدنان مطعوم بارك الله فيك عدد هو ابي حسن احنا السلام يمسح ويمسح والتعديل ها فوقا وذكروني فيها رحمه بارك الله فيك وطلع عدنان باصول منها لصحيح ولا نجرح واداره العلماء بالعده من الاول هو الشيخ الاساسي بارك الله فيك وطلع ابي حسن جبهه وحده ضد العلماء وهو الجاهل يعارض ويدافع عن أديانه طلع المغراوي وأدانه العلماء 12 عالم بارك الله فيك وطلع علي حسن جبهة يدافع عن المغراوي ويأتي أبو الحسن ويدينه العلماء ويطلع جبهة ضد العلماء مع أبو الحسن بارك الله فيك ويجي محمد حسان ويطلع جبهة ضد محمد حسان بارك الله فيك وبعدين يروح يغزو العراق هو فتحي في ماذا يغزو؟ في المركب واحدة مش هدفكم هذا وتعريفهم هذا راحوا بارك الله فيك جبهة وحيل يستدعونهم لدورات بارك الله فيك 15 شاب رجع منهم ثلاثة والبقية رجع أكثر عام بداية الحكمة وأقاموا دورة ثانية لتأكيد الحكمة وأقاموا دورة ثالثة لتأكيد الحكمة والحكمة بارك الله فيك جت الحكمة فلسطين أنا دائما ألملم الشباب وألف بينهم في بريطانيا في اندونيسيا في اليمن في فلسطين في كل مكان ألم بين الشباب وأصحاب اليمن في العراق علي حسن لا يجد فرصة إلا ويسلم أخرى في هذا الأمر كثير في العراق كيف تسأل أبو الحسن وأنا ألملم كيف تسأل أبو الحسن سنة ونص حتى احتجر لا لا لا لا وأنا ألملم حتى احتجر ما في بارك الله فيك بس ما وما بدعت علي حسن كله حتى لا تحصل فرصة ولكن أبى إلا الحرب صار علينا والله يا شيخ والله صار علينا يا شيخ والله في درس لهم يا شيخ والله ما في بارك الله فيك تفضل تفضل بعد هذه المراحل كلها وانا صابر عليه وانا اصبر ادانه العلماء شوف بان مرجع وانه خائن في النقل يجي الناس وانا اضفر الجو وادافع عنه في النقل واقول كلهم سلفيون والحزبيين يدخلون يحطكم بينهم واسس صفي اصل صفي اصل ادانه العلماء ادانه بالبدعه وانه صاحب فتنه وانه قائم يسرق كلام جهتان فيه مزبطه ومع هذا نصاب العلم بارك الله فيك واخيرا هذا الصبر الطويل كله لو عنده شرف بس ها لو عنده مروءه لو عنده شرف ما فعل هذه المسائل قام خلف كتاب ضدي خلف كتاب ثاني ضدي وانا صابر عليه بارك الله فيك وفتح موقع ضدي وما صادر عليه